حصريا على أنغامي. نحنا ما بدنا شيء، كل اللي ناقصنا وطن نحلم ببكرة فيه، ونقدر سوا نبني. بدنا صبح حامل معه للأرض غني، نحلم ببكرة الحلو ونعيش بحرية. ما بدنا غير يمرق علينا نور، ينيم بإيده العتم ويطمن المقهور، ويصير عدنا رد كلها ورد وزهور. رحنا لآخر هالدنيا طعنا مدى وحور. بحر ارحم هالبشر، جمر القهر طفيه.